يعني هل تتغير الاحاديث لو وضع لك قلب صناعي؟ لا ادري، الله اعلم. احسن الله عليك. فضيلة الشيخ، هناك حالات مرضية تصيب بعض الاشخاص مما يتطلب علاجها بالادوية الكيماوية او الاشعة التي لربما تقضي على الحيوانات المنومة. وكما تعلمون فان في مقدور الطب الحديث الاحتفاظ بهذه النقط الى ان تستخدم في تلقيح بويضة زوجة المريض الى ان يتم الحمل باذن الله تعالى. ما حكم الاحتفاظ بهذه النقط؟ ارى ان ذلك حرام، لأنه خطر عظيم جدا. يمكن أن تلقح هذه الحيوانات المنوية في الزوجة بعد موت الزوج، وهذا مشكل. يمكن أن يأتي من ذلهم يبلغ ويملاخ ويبيع هذه الحيوانات المنوية على إنسان حيواناته ميتة. لو أن شخصا يعني روع امرأة حامل ثم أجهضت، فهل يضمن؟ نعم، إذا كان سقوط حملها من ترويعه لأنه متسبب. أما إذا كان من غير ترويعه بأن تكلم كلام عادي ثم أجهضت، فهذا يكون شبعاً طمعاً. وتحتاج المسألة القضية إلى وقع تحتاج إلى نظر وتأمل في كلام أهل العلم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. آمين. نودعكم يا سماحة الشيخ على أمل لقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. المهم بارك الله فيك. تفضل. المهم تحديد الموعد. وأيضا كذلك المشكلة الوقت يا شيخنا، نعاني من الوقت، فأنتم يعني أعطيتمونا من بعد الساعة الواحدة، وبرنامجنا يبدأ من بعد الساعة الثانية عشر والنصف. الى واحدة وربع. طيب ناخذ من واحدة وربع الى الى الى الى, إلى واحدة وربع. حقيقة يعني بود ان نستفيد منكم بوقت اطول. انت الان فتبت حسين الان انا متعد لك الى واحدة وربع. والان ناخذ الى ست دقائق. والله لدي اسئلة كثيرة، لكن معي محاورين، معي اطباء. دكتور خالد يريد ان يناقش كثير. لا خالد. تفضل دكتور خالد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يكرمنا واياك. امين. ويصلح نيتي ونيتك. امين. ونوايا المسلمين اجمعين. جزاك الله خير. شيخ، قضيه القلب طبعا الامور قطعيه في انها القلب المقصود في الصدر، وهذه ما فيها يعني نقاش. وفي سوره الحج أعوذ أن شطرهم إنها لا تعمل أفضل ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ورسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب على قال التقوى هنا. لكن القضية اللي أطرحها أنا ويطرحها غيري، هل هو هذا القلب البيضاوي الشكل المعني، وإلا هناك أمر قلب آخر وشيء آخر لا نعلم ما هو في علم الله سبحانه وتعالى؟ ولدي استدراكات في هذه القضية، أثبت إنه مهض يعني القضية تحتاج إلى وجهة إلى يعني نظر أخرى. القضية أنا الآن في قضية القلب الصناعي. أصل القلب الصناعي وجد أقصد يعني استفاد من المريض حوالي 265 يوم. يعني القلب شيل وحطوا بداله حديده في يد المريض يشيلها معه 265 يوم، وما زال عقله كما هو وقلبه كما هو وقلبه حديده. نعم نعم، سبحان الله، عجيب. طيب السؤال الثاني، انا لما اجي اغير انقل قلب في عندنا في المركز واشيل معه الرئه، القلب الرئه خاصه القلب والرئه، يعني يشيل القلب والرئة والجرعان إلى نصفه وأشيل كل ما في الصدر وأضع هذا الصدر لقلب ورئة هندوسي أصبح قلبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالكوزي مجخية، يعني ما في أسود من كذا، يعني طول عمره له 40 سنة وهو في ضلال وكفر. من أول ما يصحى المريض المنقول له القلب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا بصلي كي أعطوني العفو وأتعفف. القضية إذا كان هذا القلب صار